إنه قد أنزل بعض الأحكام لئلا يتحرك القلم الأعلى في هذا الظهور إلا على ذكر مقاماته العليا ومنظره الأسنى وإنا لما أردنا الفضل فصلناها بالحق وخففنا ما أردناه لكم إنه لهو الفضل الكريم